بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام ابو بكر احمد بن محمد بن عبد الخلاف في كتابه السنه رحمه الله تعالى في كتابه السنه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتاده عن انس قال ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا زال المصنف رحمه الله يورد الروايات عن السلف في بيان حقيقة الإيمان والرد على المرجئة. وفي هذه الرواية هناك نفي للإيمان على ترك بعض الأعمال الواجبة أو بعض الذنوب، وجود بعض الذنوب. قد تقدم في الروايات السابقة الكثير من الروايات في هذا المعنى، فقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، تقدم أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أتقدم التنبيه على هذا، أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلا ينفى الإيمان على ترك مستحب، لأن الإيمان والأمانة هي من الألفاظ العامة التي تشمل تأدية ما أؤتمن عليه العبد، فقد يراد بها المعنى الخاص، يعني تأدية الأمانات حقوق الخاصة للناس، وقد يراد بها المعنى العام وهي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. فالأمانة هنا المقصود بها الدين، وهي لفظة مجملة تشمل تأدية كل ما أؤتمن عليه العبد. قد جاء في بعض الآثار أن منها الطهور والمحافظة على الطهور وتأدية حقوق الله عز وجل الباطنة، ومنها حقوق العباد الباطنة التي قد يؤتمن عليها العبد، فهي داخلة في الأمانة. ولا دين لمن لا عهد له، فالعهد هو الميثاق، وقد جاء في تعريفه عن بعض شراح الحديث أنه كل ما عاهد العبد عليه ربه أو العباد فهو يدخل في العهد، الذي إما أن يكون واجبا على العبد من الله عز وجل كالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الذرية في ظهر آدم، أو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم وغيرهم، فهو يثبت العهود. كذلك نفي الدين هنا هو في معنى نفي الإيمان، فالمقصود بالدين هنا الدين الواجب الذي أوجبه الله عز وجل، وهو المطابق لمسمى الإيمان. ولا يقصد بالنفي في للإيمان أو نفي الدين هو النفي الكامل، وإنما المقصود هو نفي كمال الواجب، نفي الكمال الواجب في الدين والإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أن الرجل إذا رأي بشيء من عنبه أحبط الله عز وجل ما كان قبل ذلك. نعم، هذا بيان خطورة الرياء. قال بلغني أن الرجل إذا راي بشيء من عمله أحبط الله عز وجل ما كان قبل ذلك. وأولا تفصيل هنا في معنى الرياء وفي معنى حبوط العمل. فالرياء على مراتب، منه الرياء الكامل، وهذا كفر ومخرج من الملة، شرك ومخرج من الملة. وأما يسير الرياء فهو لا يخرج من الملة، وإنما هو من الشرك الأصغر. وقد فصل في حكم الرياء الإمام الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين النووية في جامع العلوم والحكم بين أحكام الرياء، وأن الرياء الخالص أنه شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا قلنا أن حبوط العمل هنا حبوط كامل للعمل، فيكون الرياء هنا هو الرياء الأكبر، وهو أن يفعل العبد الفعل لا يفعله إلا رياء، هذا هو الرياء الخالص، لا ينبعث ابتداء إلا للرياء ويختم العمل به. أما يسير الرياء هو الذي يعرض للعباد ولأهل الأعمال الصالحة، يكون أصل العمل لله عز وجل ثم يعرض الرياء. فهذا هناك خلاف بين أهل العلم في مدافعته مع المدافع، هل يحصل للعبد أصل العمل أو أنه لا يكتب له أجر العمل حتى يكون خالصا. ومنهم من يفرق بين ما كان لمنتهاه متعلق ببدايته كالصلاة والحج، وبين ما لم يكن كذلك من الأذكار والقراءة فليس له إلا ما أخلص فيه منها. هذا فيما يتعلق بالرياء. أما حبوط العمل فقد فصل هذا العلم أيضا فيه، فهناك الحبوط الكامل، حباط العمل حبوطا كاملا، الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وهذا يحصل لكل أعمال العبد. وهناك حبوط للأعمال الخاصة، وهذا على درجتين أيضا، إما أن يحبط العمل الواحد بسبب متعلق به، مثل أن يرائي في هذا العمل، فهذا بالاتفاق أنه إذا حصل الرياء أو استغرق معظم العمل وختم العمل بغير نية خالصة أنه مؤثر في قبوله عند الله عز وجل. وهناك إحباط للأعمال بالذنوب والمعاصي، وهو أن كل عمل من الطاعات يحبطه ما يقابله من السيئات. وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم، أو ابن القيم نقل اتفاق أهل العلم، وحكى شيخ الإسلام أن هذا قول كثير من أهل العلم، أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. ثم اختلف العلماء هل تحبط كل الأعمال أو أنها لا تحبط إلا ما يتعلق بها، فقد دلت النصوص على إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى، فهذا بالاتفاق كما دلت عليه الآية ودلت عليه الأحاديث. لكن هل هذا يكون عاما لكل عمل صالح أنه قد يحبطه ما يقابله من السيئات، أم أنه لا يكون إلا لما كان له متعلق؟ فالمن هي متعلقة بالصدقة، فإذا صاحب الإحسان للمتصدق عليه صاحبه الأذى له، كان هذا من جنس الصدقة فيحبط أجر العمل. لكن هل تحبط مثلا معصية المن بعض السيئة بعض الحسنات الأخرى؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم. والذي يظهر أن الأعمال الصالحة إنما يحبطها ما يتعلق بها من السيئات. لكن هناك إحباط آخر ذكره شيخ الإسلام، وهو إحباط السيئات للحسنات في الميزان عندما توزن الحسنات، وهذا بالاتفاق، عندما توزن الحسنات والسيئات فكل حسنة كل سيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، فالحسنات العظيمة تحبطها السيئات العظيمة وهكذا، فهذا محل اتفاق. فالحديث هنا إما أن يتنزل على الرياء الأكبر فيكون الإحباط الكامل للأعمال، أو أنه متعلق بالإحباط الخاص للعمل الذي يخالطه الرياء. وعلى كل حال هذا يدل على أن الأعمال أنها تتأثر بالمعاصي، أن الأعمال الصالحة تتأثر بما يقابلها من المعاصي، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا وجدت الطاعات ووجدت الحسنات فإنها قد تذهب بالسيئات التي تلحقها بعد ذلك. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إذا تحقق الإيمان فإنه لا ينقص بعد ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بشير قال أبانا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صب قال فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. قال فقال أما إنها لن تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة. نعم، هذا رواية الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعف سنده بعض أهل العلم وأخرجه الإمام أحمد في مسلم، ومن الأحاديث التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وروي موقوفا على عمران بن حصين كما جاء في هذه الرواية. في هذا دليل على أثر المعاصي على الإيمان، فقوله قال ما هذه؟ قال رأى في يد رجل حلقة من صفر، أي حلقة يجعلونها يزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الأمراض كما في هذه الرواية. قال من الواهنة، أي تدفع الواهنة، والواهنة عرق يأتي في المنكب أو في الظهر يصيب الرجال دون النساء، وكانوا يخشون منه، وكان منتشرا في بعض البلاد الحارة خصوصا، ولا يزال معروفا إلى الآن. وهو معروف في الطب، يستخرج عن طريق العمليات الجراحية، عن طريق الوخز، يعرفه بعض أهل التجربة والخبرة. قال من الواهنة، أي إنما جعلتها من أجل الواهنة، من أجل أن تدفع الواهنة. وقال أما إنها لن تزيدك إلا وهنا. الوهن المقصود به هنا الضعف في اليقين والتوكل على الله عز وجل، وهذا يتبعه الوهن في البدن، فإن العبد إذا اتكل أو اعتمد على غير الله عز وجل صاحب هذا ضعف التوكل، وبالتالي ضعف البدن، وهذا ملازم، ضعف اليقين وضعف التوكل ملازم لضعف البدن. كلما قوي التوكل على الله عز وجل كلما صح البدن، لأن العبد يحفظ بتوكله على الله عز وجل. قال لو مت وأنت، قال ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك، يعني هذه الحلقة. وهذا قيد لمن علق هذه ولا يرى فيها النفع، وبين من علقها وهو يرى أنها تنفع. فمن رأى أنها تنفع لذاتها قد يصل عليه إلى الشرك الأكبر، ومن علقها معتقدا أنها نوع من التداوي فهذا قد يحصل به الشرك الأصغر، لأن ليس لها سبب معروف ظاهر في دفع هذه الأمراض. قال لمت على غير ملة الفطرة. ملة الفطرة هي ملة الإسلام، فهذا إما أن يحمل على أنه كان معتقدا لتعليقها أنها تنفع بذاتها كما جاء القيد هنا، فتكون مخرجة من الملة. أما إذا كان يعلق مثل هذه الخيوط أو هذه الأشياء التي يزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الأمراض، فإن كان يعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل وإنما هي سبب، فهذه تكون من قبيل الشرك الأصغر، لأن ليس لها سبب ظاهر ولا تصدق الشرك الأكبر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ضبيان أن حذيفة دخل على رجل يعود فرآه قد جعل في عرضه خيط القدر في يديه، قال فقال ما هذا؟ قال من الحمى، فقام غضبان وقال لو مت ما صليت عليه. نعم، هذه الرواية السابقة في أن تعليق الخيوط لدفع الأمراض أنه من المعاصي التي تؤثر في إيمان العبد، و امتناع أو ما ذكره حذيفة رضي الله عنه أنه لو مات لم يصلي عليه لا يلزم من هذا أن يكون أن يعتقد كفره وأنه خرج من الملة، لكن قد يكون ترك الصلاة هنا لاعتقاد للهجر له أو لهجر غيره عن مثل فعله، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض المخالفين. وأما إن كان هذا التعليق يصحبه اعتقاد فقد يكون امتناع حذيفة رضي الله عنه من الصلاة عليه لما يعتقد من أن هذه الخيوط أنها تنفع بذاتها، فلا شك أن هذا شرك وهو من أقبح أنواع الشرك، أنه شرك متعلق بالربوبية، يعتقد المعتقد أن هذه الخيوط تنفع بذاتها، وهذا ما لا يعتقده حتى أهل الجاهلية الذين لا يعتقدون أن الأصنام إنما كانوا يعبدون من دون الله أنه ينفع ويضر بذاته، وإنما كانوا يزعمون أنه يتقربون إلى الله بشفاعتها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه حديث كما في غيره أيضا من الأحاديث الأخرى في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض أصحاب المعاصي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الذي غل من الغنيمة وعلى قاتل النفس وعلى غيره من أصحاب المعاصي، بل ترك الصلاة على صاحب الدين، وهذا مما يدل على أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلمس من طول الدين وأن يموت الرجل وعليه دين أن فيه شيء من التفريط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصلاة على رجل إلا أن يكون مقصرا مذنبا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء هي من باب الهجر للناس عن هذه المعاصي، لا اعتقاد أن هذا الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أنه غير مسلم، كما سيأتي في بعض الروايات يقول صلوا على صاحبه، فهذا الترك هو من باب الزجر والهجر، والهجر يحصل بترك الصلاة على أصحاب المعاصي وأصحاب المخالفات من غير اعتقاد أن الصلاة عليه لا تصح ولا تجوز، بل الذي يترك الصلاة من الأئمة يعتقدون أن الصلاة على هؤلاء جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا أن يصلى على صاحب المعصية وصاحب المخالفة، وإنما أخذ أهل العلم من هذا أن أصحاب الدين وأهل العلم وأصحاب الرياسة والفضل لهم أن يتركوا الصلاة على بعض المخالفين من باب الهجر لهم ولزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن شعبة عن محمد بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه الناس لذلك، فقال لأن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خردا من خرد يهود ما تساوي جهنميه. نعم، هذه الرواية فيها تفصيل وبيان لحكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء أنه قال صلوا على صاحبكم، فدل هذا على أن الصلاة على أصحاب المعاصي جائزة، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الهجر، فلو كانت الصلاة غير جائزة على هؤلاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من مات من أصحاب المعاصي ومن أهل البدع الذين لم يخرجوا من دائرة الإسلام أنه يشرع للعلماء ترك الصلاة عليه، لكن ليس للأمة أن تجمع على ترك الصلاة عليه، بل لا بد أن يصلى عليه من المسلمين من يؤدي هذا الحق الذي هو من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وأمر، ترك الصلاة وأمر أن يصلى على هؤلاء. ولو كانت الصلاة غير جائزة لقال منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الصلاة على هؤلاء، بل وجه لهذا وأرشد لهذا بأن يصلي عليه بعض الناس. ثم بعد ذلك ما الذي يترجح لأهل العلم والفضل والمكانة الناس من أداء الصلاة وتركها؟ هناك أسباب أخرى قد تكون مؤثرة في هذا. فإذا كانت هناك فتنة كأن يظن أنه إذا تركت الصلاة على فلان مثلا من أصحاب المخالفات يؤدي هذا إلى فتنة، فليس لأحد من الأئمة ولا من العلماء ترك الصلاة على مثل هذا. وكذلك إذا اعتقد العامة أن العلماء إذا تركوا الصلاة على أصحاب المعاصي أن هذا يعني أن الصلاة عليهم غير جائزة، فما ينبغي أن يتركوا الصلاة حتى لا يصحب هذا اعتقاد فاسد يعتقده بعض العامة بناء على هذا الفعل. كذلك إذا كان لهذا الميت أهل وقرابة يخشى عليهم أن يفتنوا في دينهم أو أن يؤثر في دينهم أن يترك العالم أو من يقتدى به في الأمة الصلاة على مثل هذا الميت، فما ينبغي أن تترك الصلاة على مثل هذا. وللعلماء أن يبينوا للناس إذا ما تركوا الصلاة على بعض هؤلاء أن يبينوا للناس أن المانع هو أنهم وقعوا في المعاصي أو أنهم خالفوا، وأن هذا لا يوجب ترك الصلاة عليهم بالكلية، بل يجب وينبغي لغيرهم من المسلمين أن يصلوا على هؤلاء. ثم يذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ترك الصلاة عليهم والدعاء لهم في السر، فيجمع بين الدعاء للمسلمين وينتفعون بدعائه وبين ترك الصلاة حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. وهذا مما يدل على أن الدعاء للمسلم مهما كان مقصرا أنه مشروع، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، يدل على أن الدعاء للمسلم الميت أو الحي المقصر من أهل البدع وأصحاب المعاصي أنه مشروع. وهذا خلافا لما يعتقده بعض الجهلة أنه لا يجوز الترحم على بعض أصحاب المعاصي أو أصحاب البدع من المسلمين، فالترحم جائز، يترحم على أهل البدع من أهل الإسلام وأهل المعاصي، وإنما يترك بعض العلماء الترحم على بعض المبتدعة من باب أيضا الزجر للناس إذا ما ذكروا أسماءهم، لا يقولون فلان رحمه الله، ليس لأنهم يعتقدون أن الترحم عليهم غير جائز، لكن قد يرد اسم هذا المبتدع أو هذا المقصر في سياق التحذير منه، فغير مناسب أن يورد الاسم في سياق التحذير ويترحم عليه ويدعو له، وإن كان هو في الباطن يترحم عليه. وهذه الأصول ينبغي تحقيقها ولا ينبغي التشكيك فيها، أن كل من مات على الإسلام من أهل البدع أو من غيرهم فالدعاء له مشروع، ومن سلامة الصدور للمسلمين هو أن يدعو بعضهم لبعض. وأما الدعاء في الملأ فقد يترك من باب لمصلحة راجحة، كما تترك الصلاة على هؤلاء لمصلحة متحققة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم ظل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خردا من خرد اليهود والله يساوي درهمين. نعم، هذا يدل على أن الغلول ولو كان في شيء يسير أنه له حكم ما من أخذ الشيء الكثير. وقد ذكر العلماء أن هذا إنما يحصل قبل قسمة الغنائم، ليس لأحد من الجيش أن يأخذ من الغنائم شيئا حتى تقسم فيأخذ ما يقسم له، أما قبل ذلك فيجب على كل الغزاة أن يؤدوا ما عندهم من الغنائم أن يؤدوها لقائد الجيش ثم تقسم، إلا أن يأذن الإمام لبعضهم كأن يقول من قتل فلان فله سلبه وله خيله وله سلاحه فله ذلك، أما إن لم يجعل الإمام هذا لأحد أو لم يجعل هذا لبعض أناس مخصصين فيجب على كل من وقع في يده شيء من هذه الغنائم سواء كان هو المتولي لهذا لقتل الأعداء أن يدفع هذه الغنائم كلها للإمام وأن لا يأخذ منها شيئا إلا بعد أن تقسم، فإذا قسمت أخذ كل واحد منهم نصيبه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأحد من الغزاة أن يأخذ شيئا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباس يعني ابن راشد عن الحسن قال قيل لسمرة إن ابنك لم ينل الليلة بشما، قيل بشما، قال لو مات لم أصلي عليه. نعم، هذا مما يدل على أيضا أن بعض الأعمال التي قد تكون مؤثرة في الطاعة مما يثقل عن الطاعة من الإكثار من الأكل حتى يصل إلى درجة البشم، وهي المرحلة التي قد يصحبها المرض وقد يموت بعض هؤلاء بكثرة الأكل، فيكون هذا من جنس المعاصي أنه متسبب في قتل نفسه إن أدى هذا إلى الموت، وأما إذا كان دون ذلك فهو مؤثر في عبادته، فإن الإكثار من الأكل مؤثر في خفة البدن، وفي كلما كان البدن خفيفا كلما كان أقوى على العبادة، وهذا مما يدل على أن تجاوز في الأكل إلى درجة الشبع الذي قد يصحبه شيء من المخالفات أو يترتب عليه شيء من التقصير في الواجبات أن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الحد الذي يجب عليه أن يكون المسلم في أكله أن يأكل ما يقيم به الصلبة، فإن كان ولا بد فإنه يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، ليس له أن يتجاوز، فإذا تجاوز هذا يكون قد تجاوز الحد الذي شرع له في هذا، فإذا ترتب على هذا تعطيل بعض الواجبات أو نوم ثقيل يؤدي إلى تعطيل الواجبات قد يلحق هذا المخالف شيء من المعاصي أو شيء من التفريط، ولهذا كان السلف ينهون عن هذا الأمر وكانوا يعدون هذا أنه من فعل أهل الترفض بل أنه لا يتناسب مع أهل العبادة، والهجر هنا قوله لو مات لم أصلي عليه لما يرى من المخالفة، كانوا يهجرون على المخالفة وإن كانت وإن كنا نظن أنها يسيرة، فكل من خالف يرون هجره والإنكار عليه، لأن الهجر يكون للمخالف، الهجر يكون على المخالف، الزجر للمخالف على المخالف ولو كانت المخالفة يسيرة، وهذا مما يدل على أن هجر المخالفين أنه لا يترتب على عظم المعصية أو المخالفة كما يظن البعض أنه لا يكون الهجر إلا على البدع أو أنه لا يكون الهجر إلا على البدع المغلظة، هذا غير صحيح، كل مخالفة فإنه يشرع للمسلمين إنكارا، ومن الإنكار الهجر مهما كانت المخالفة يسيرة فإنه يشرع للمسلمين الإنكار، وإذا كان الإنكار يتحقق بالهجر فيهجر المخالف، لكن هذا بضوابط لعله تقدم بيان بعضها أن الهجر لا يكون مطلقا وإنما يكون بحسب ضوابط متعلقة بأحوال العصر والزمان والمكان وبأحوال الهاجر والمهجور، وأن يترجح له النفع في هذا. أما إذا رأى أن الهجر قد يؤدي إلى نتائج عكسية أو أنه يؤثر في ذلك المهجور فيكون فتنة له في دينه، فما ينبغي أن يهجر المخالف في هذه الحال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جليل عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه فهو منافق، من حدث فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان، فمن كانت فيه فصلة منهن فهي فصلة من النفاق حتى يدعها حتى يدعها. نعم، هذه الخصال كما جاء أيضا من الأحاديث في غير هذا الأثر الموقوف أنها من خصال النفاق، أنها إذا اجتمعت أنها تكون تؤدي إلى النفاق الخالص، لكنه ليس النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو النفاق الأصغر الذي يوجد في المؤمنين. أما النفاق الأكبر هو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وإنما سميت هذه الخصال من النفاق لأن فيها إظهار، لأن الصورة الظاهرة غير الباطنة. فالكذب أن يظهر الصدق وهو في الباطن يكذب، ففيه مخالفة بين الظاهر والباطن، فأشبه النفاق. ولهذا الكذب شعبة من شعب النفاق. وكذلك من وعد فأخلف، فإخلاف الوعد فيه مخالفة بين الظاهر والباطن، فهو في الظاهر يعد وفي الباطن يضمر الخلف، فيكون فيه شعبة من شعب النفاق لعدم اتفاق الظاهر والباطن على شيء. وكذلك من خان الأمانة فهو في الظاهر يظهر تأدية الأمانة والحرص عليها، وفي الباطن يخون هذه الأمانة. وإذا كانت في الأعمال التي تتعلق بحقوق الله أن يظهر للناس أو أن يرى الناس منه تأدية هذه الأمانة وهو في الباطن لا يؤديها، فهذه الشعب ظاهرة أنها متعلقة بالنفاق. ولهذا الكذب وهذه الخصال المذكورة كلها من شعب النفاق، لكنها لا يتحقق بها النفاق الأكبر حتى يتحقق أصلها، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وهذا مما يدل على أن هذه الخصال أنها تؤثر في الإيمان، فيوصف صاحبها بأنه منافق والنفاق الأصغر. والنفاق الأصغر لا شك أنه من المعاصي التي تؤثر في الإيمان وتنقص منه، وقد ينفى الإيمان على النفاق الأصغر كما أن أصل الإيمان يذهب بالنفاق الأكبر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ فقال: نعم. قال: فقال بالله هم أنا؟ قال: لا، ولن أصدق أحدا بعدك. نعم، هذه الرواية فيها بيان حكم الصلاة على المنافقين، وذلك أن حذيفة رضي الله عنه ما في هذه الرواية في غيرها من الروايات ما كان يصلي على المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بإسماء المنافقين وعرفه، فكان لا يصلي على من مات منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يمنع أحدا من المسلمين من الصلاة عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم حتى نهاه الله عز وجل عن هذا. ثم ما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على من مات من المسلمين ممن يظهر من الدين، وقد يكون في بعض هؤلاء من هو منافق في الباطن كما كان بعض المنافقين في المدينة. فكان عمر رضي الله عنه من حرصه كان لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة، فإذا ترك حذيفة الصلاة على رجل لم يصلي عليه عمر، وترك الصلاة على المنافقين لكفرهم ولخروجهم من الدين، وإنما يصلي من يصلي عليهم لأنه يعاملهم في الظاهر بما يرى منه. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه هي الصورة الوحيدة التي يصلى فيها على غير المسلم، يعني يصلى على غير المسلم ويدعى له يعامل معاملة المسلمين، هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا لمن لا يعلم نفاقه. أما من علم نفاقه فإن ليس له أن يصلي عليه، لكن ليس لغيره أن يفتش عن هؤلاء، أن يسأل عن كل من مات هل هو منافق أو غير منافق، وإنما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على من مات، وكانوا يعلمون أن حذيفة يعلم هؤلاء، فما كانوا يسألونه إنما يصلون على من مات منه. ولهذا فالمنافقون يعاملون في الدنيا معاملة أهل الإسلام، ويوم القيامة يعاملون معاملة الكفار والمشركين، لأنهم أظهروا الإسلام فاستحقوا ما أظهروا من الإسلام المعاملة الدنيوية، وأما يوم القيامة فهم في الدركات السفلى من النار يعذبون أشد من المشركين. والمنافق جريمته أعظم من المشرك، فالمشرك تحقق فيه الكفر من غير خداع للمسلمين، والمنافق تحقق فيه الكفر مع مخادعة المسلمين. ولهذا كان من حكمة الله أن المنافقين أشد عذابا من الكفار، لأن جرمهم أعظم، فالمنافق مخادع وكافر، والكافر الأصلي لم يخادع، ومع هذا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، كما أنهم في مواطن من مواطن الحساب قد يعاملون معاملة المسلمين، كما جاء في الأحاديث في تجلي عندما ينظر أهل المحشر لربهم عز وجل، فيأمر الله عز وجل كل أمة أن تتبع معبودها، تذهب الأمم تتبع من كانوا يعبدون من دون الله حتى يبقى، كما جاء في بعض الروايات، يبقى المسلمون المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. فعندما يجعل الله عز وجل لأهل الإيمان تلك العلامة التي يسجدون فيها لله عز وجل يسجد أهل الإيمان، وأما أهل النفاق فلا يستطيعون السجود، وهذا فيه زيادة عذاب لهم، أنهم يرون أهل الإيمان يسجدون لله عز وجل فلا يستطيعون، فإنهم كانوا يشاركونهم في الدنيا، فلما كانوا يشاركونهم في الدنيا في مساجدهم وفي عبادتهم كانوا معهم في هذا الموضع، لكن لما كانت عبادتهم لغير الله عز وجل ما انتفعوا بها يوم القيامة. وكذلك عند المرور على الصراط يعطون في بداية الأمر يعطون أنوارا مع المؤمنين، فإذا ما قارب أهل الإيمان الصراط جاوزوا الصراط بإيمانهم وبأنوارهم، وهؤلاء يسلبون الأنوار عند أصعب المواطن عند المرور على الصراط، فيكون هذا أشد عليه، لأن الذي يسير في الظلمة قد يكون أهون، الذي يسير في الظلام ابتداء أهون من الذي يسير في نور ثم يسلب النور، فيكون المنافق أشد من الكفار عند هذا الموطن، فالكافر يسير في ظلمة ولا يشتد عليه هذا عند المرور على الصراط، أما هؤلاء يسلبون أنوارهم عند هذا الموقف وهذا الموطن العظيم لما كانوا يشاركون أهل الإسلام وأهل التوحيد في عملهم في الظاهر، كذلك في ظاهر الأمر شاركوهم في الأنوار، لكن لما جاء الانتفاع بهذه الأنوار سلبوا هذه الأنوار. فالصلاة على المنافقين هنا صورة أخرى غير الصورة التي تقدمت في الصلاة على أهل المعاصي، فالصلاة على صاحب المعصية مشروعة، ومن أدى هذه العبادة من أدى الصلاة عليهم فهو مثاب عليها، ومن دعا لهم في الباطل فهو مثاب على هذا، أما المنافقون فلا يجوز الدعاء لهم ولا يشرع الصلاة عليهم إلا لمن جهل حالهم، أما من علم هذا منهم فإنه لا يصلي عليهم، فعامة الناس يصلون عليهم ولا ينقبون عنهم لا يسألون عنهم. وبمناسبة هذه المسألة بعض أهل العلم قد يدخل تحت هذه الصورة أو حكم المنافقين هنا قد يدخل بعض أهل البدع الذين عرفوا بمعاملة أهل السنة بالتقية فيدخلهم تحت هذا الحكم، هذا غير صحيح، لأن المنافق لا يعرف من مخالفة في الظاهر ولا يعرف بالمخالفة، بل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون المنافقين وإنما كانوا قد يسألون عنه، كان عمر يسأل عن بعضهم وما كانوا يعرفونه. وأما هؤلاء أهل البدع الذين عرفوا بالعقيدة المخالفة وعرفنا أنهم يتدينون بالتقية فهذا لا يقال فيهم ما يقال في المنافقين، لأن نعرف منهم مخالفة في العقيدة ونعلم منهم أنهم يتدينون بالنفاق وبالتقية، فلا يعاملون معاملة المنافقين في الصلاة عليهم، بل ينبغي ترك الصلاة على من بلغ حد الكفر والشرك منهم، ومن كان دون ذلك حكم وحكم غيره من المسلمين ينبغي أن ينظر في مشروعية حجره وترك الصلاة عليه أم لا. هذا فيما دون الرافضة، أما عقيدة الرافضة فهي كفر بإجماع أهل العلم، لا يشك في هذا مسلم مطلع على أقواله ومطلع على أصول اعتقاد أهل السنة. أما قول عمر رضي الله عنه، كان عمر يسأل أمن القوم هو فيقول نعم فيترك فلا يصلي، ثم يسأل عمر يقول بالله فمنهم أنا، وهذا من حرص عمر رضي الله عنه ومن ورعه. وقال بعض أهل العلم أن عمر ما كان يخشى على نفسه النفاق الأكبر وإنما كان يخشى على نفسه النفاق الأصغر، وهذا هو الظاهر، فإن عمر لم يكن يشك في أصل إيمانه وإنما كان من ورعه رضي الله عنه، كما كان على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون المخالفة البسيطة التي قد تظهر منهم وأنها تخالف ما يجب أن يكون عليه في اعتقاد الباطن يعدونها من النفاق، وهذا كما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو بعضهم من تغير حاله عندما يذهبون إلى البيوت ويخالطون النساء والصبيان، رأوا تغيرا في أحوالهم فكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يكون أمرا طبيعيا، إن المسلم إذا ما حضر مجالس الذكر خصوصا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه، وإذا ما ذهبوا إلى البيوت وخالطوا النساء والصبيان وخالطوا أهل الأسواق في أسواقهم فإن هذا الإيمان يحصل فيه نقص لكن ليس هو بالنفاق. فكان عمر رضي الله عنه ومن كان على هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم من هذا، وأما النفاق الأكبر فهم من أبعد الناس عنه ومن أبعد أن يعتقد الواحد منهم أنه يقع في هذا النفاق، وإنما كان يخشى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأسماء المنافقين ممن يقعون في النفاق الأكبر والأصغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ويحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن كانت فيه فصلة منهن كانت فيه فصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمع صام. نعم، هذا كما تقدم أن هذه خصال النفاق الأصغر، فإذا اجتمعت تحقق النفاق الأصغر، وقيل أن من اجتمعت فيه هذه الخصال كان منافقا وليس هو بالنفاق الأكبر، لكنها دليل على نقص الإيمان بوجود إحدى هذه الخصال، وإذا ما اجتمعت فيكون اجتماعها أشد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه كما منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أقل وإذا سلم قام. قال فقال عبد الله بن عامر بن العاص قال حسن وإذا خاصم فجر وإذا عاهد أثر. نعم هذه الرواية كما تقدم عن عبد الله بن مسعود ثم أقر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حسن يعني فيما قال ثم قال وإذا خاصم فجر يعني أنها ملحقة بتلك الخصام والفجور في الخصومة هو أن يتجاوز الحد في الخصومة فالخصومة منها ما هو مشروع ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فأما الخصومة المشروعة هو أن يخاصم الرجل في استجلاب حقه مثل أن يرفع أمره إلى القضاء وأن يطالب بحقه هذه تسمى خصومة وأن يبلي بالحجج ويبلي بالبينات حتى يسترد حقه فهذه خصومة وهي مشروعة وتكره الخصومة إلى ما أدت إلى مفاسد وإن استجلب بها صاحب الحق حقه إذا طالت الخصومة وأفضت إلى بعض التقصير أو التأثير على الرجل في دينه وإن كانت بحق قد يترجح أحيانا العفو والصفح وأما هنا وهي الفجور في الخصومة والتجاوز وأن يكون أن يحصل مع هذه الخصومة الشيء من الكذب أو الأيمان الكاذبة أو الظلم كما يسلكه البعض يقول إن أردت أن تستعد الحق فضلا حتى تدفع الظلم عن نفسك هذه قاعدة خاطئة وباطلة لا يجوز لمسلم أن يستجلب حقه بالظلم بل يبلي بالحجج الصحيحة فأما أن يظلم حتى يسترد ما له ثم أو يحصل بعد ذلك صلح يعني في استرداد الحقوق فما ينبغي فالفجور في الخصومة هي كل ما كان من الأمور المحرمة من الكذب في الخصومة ومن التجاوز في القول ومن الظلم أحيانا الذي يصحبه الخصومة الذي لا يكون لا يسترد به الحق فهذا كله من الفجور في الخصومة الذي يفضي إلى شعب النفاق وإنما كان الفجور يفضي إلى شعب النفاق لأن الأصل في المسلم أن يكون على الخصومة الصحيحة أن يكون قوله أثناء الخصومة وأثناء الإدلاء بالحجج أن يكون موافقا للباطل فهو يقول بلسانه ما يعلم أنه له في الباطل فإذا فجر في الخصومة وقال ما ليس له أن يقوله أو كذب فعند ذلك أدى إلى الفجور وقد يجتمع الكذب والفجور هنا بأن يكذب في الدعوة في البينة فيجمع بين الكذب والكذب من شعب النفاق وبين الفجور في الخصومة قال وإذا عاهد غدر وهو أن يعاهد الرجل على شيء ثم يغدر وهذا قد يكون العهد لمسلم أو لغيره من المعاهدين من غير أهل الإسلام فهو من شعب النفاق هذا مما يدل على تحريم الغدر فإذا أمن العبد غيره من أهل الإسلام أو من أهل الذمة فلا يجوز له بعد ذلك أن يغدر فلا يجوز له أن ينقض العهود والمواثيق فإذا وفى إذا عاهد يجب عليه أن يفي بهذا العهد ولا يغدر وسواء كان هذا العهد يبذله أو يحصل بينه وبين الكبار أو الصغار حتى معاملة الأطفال ومعاملة الصغار ومعاهدتهم بعدم العقوبة فلا يجوز أن يخلف المسلم ما عاهد به لأن بعض المربين وبعض الآباء قد يحمله أحيانا الغضب على أن لا يفي بما يعد به كأن يقال للطفل إن قلت كذا أو اعترفت بالخطأ والتقصير لا تعاقب ثم بعد ذلك يعاقب قد يدخل هذا في نوع هذه المعاصي وهذه المخالفات فيجب على المسلم أن يكون على الوفاء بالعهود وعدم الغدر وهذا له أثر في الأطفال، إذا تعلموا الصدق وعوملوا به عرفوا أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وإذا عوملوا به عاملوا الناس بما يعاملون به من عدم الصدق وعدم الوفاء بالوعود. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما قلنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. نعم، في هذه الرواية بيان وتفصيل لما تقدم من أن هذه الخصال قد تنقل المسلم إلى الكفر إذا ما صحبها اعتقاد، إما أن يكون هذا الكاذب له من الأعمال الأخرى ما يوجب خروجه من الدين، وإما أن يؤدي إلى استحلال هذه المعاصي. أما مع عدم ذلك مثل أن يكذب وأن يخالف أن يخلف في الوعد فهذا لا يكون كفرا كما دلت على هذا النصوص، فتكون هذه الرواية محمولة إذا ما ثبتت أنه إذا ما صاحب هذه الشعب التي هي شعب النفاق الأصغر إذا ما صاحبها اعتقاد يخرج العبد من الدين أو أنه كان له عمل آخر من أعمال أهل الكفر الذين يخرجون بأفعالهم هذه من الدين، أما إذا بقي على هذا فهو مسلم ولكن صلاته وصيامه مع وجود هذه الشعب لا شك أنها قد تتأثر بوجود هذه الخصال التي تنقص من أجل الصلاة ومن أجل الصوم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب الشهيد أن الحسن قال إن القوم لما رأوا هذا النفاق يا الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. نعم، قوله إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان يعني ما رأوا في الدنيا أو في بداية الأمر من أن أهل النفاق كانت لهم مكانة، كانت لهم أموال، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق له ما وعد الله به من النصر، فلم يكن لهم هم إلا النفاق، يعني ظنوا أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالحق وأنه لم يوصل، فلما رأوا أن النفاق يعني أسلم لهم في الدنيا من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا فيه السلامة، أو أن أهل الأموال الذين كانوا كعبد الله بن أبي بن سلول وكان من أشرافهم انتسبوا إلى النفاق وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وإنما كان هذا في المدينة، وأما في مكة فلم يكن هناك قسم ثالث، إما إيمان إما من أهل الإيمان وإما من أهل الكفر والشرك، لكن هذا حصل في المدينة عندما تحقق النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه من بايعه من الأنصار، فبقي بعض المنافقين يعاملون أهل الإسلام هذه المعاملة، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وكانوا كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء، فإن رأوا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم انتسبوا لأهل الإسلام وقالوا نصرناكم ونحن معكم، وإن رأوا هذا للكفر قالوا نحن معكم، وهكذا كان حالهم. وأما أهل الإيمان الذين تحقق فيهم الإيمان فلم يكونوا يشكون في أن هؤلاء الذين كانوا على هذا الأمر أنهم لم يدخلوا في الدين ولم يتحقق لهم الإسلام، وإنما كان يخفى عليهم حال بعضهم هل هو في عمله من أهل الإخلاص أم لا، فمن كان من أهل الإخلاص تحقق له الإسلام، ومن لم يكن كذلك فهو من المنافقين. ولهذا كانوا يخشون كما حصل في غزوة تبوك وفي غيرها، لما تأخر من تأخر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يخشى عليهم النفاق الأكبر، لأنهم ما كانوا يعرفون ما في قلوب الناس، وإنما كانوا يعلمون هذا من الأعمال الظاهرة. فمن تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أو عن الصلاة في المسجد اتهموا وظنوا به ما ظنوا من النفاق، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا الظن به. وقد يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في بعض الغزوات كما حصل، وقد يتخلف من يتخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والتوحيد، لكن لا يعني أن كل متخلف، وهذا مما يدل على أن ليس كل متخلف منافق، وليس كل من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مخلص، بل لا يكون لا يتحقق الإيمان من عدمه إلا بوجود الإيمان القلبي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي مكيف وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه وقال أبو داود قال وهب آية النفاق، ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح. نعم، هذه العلامة ذكرها بعض أهل العلم وقررها بعض المحققين في مقام الإخلاص، أن المخلص أنه لا يهتم بهذا، وأن من أحب المدح وكره الذم فهذه شعبة من شعب النفاق. وهذه فيها تفصيل، إذا كان ما يعني يحصل في عامة الناس مما جبلت عليه النفوس من حب المدح وكراهية الذم، فهذا يصعب على النفوس التخلص منه، يعني أن يمدح الرجل فيسار بهذا وأن يذم فقد يتأذى بهذا، فهذا موجود يعني في كثير من الناس ويصعب التحرز منه لأن النفوس جبلت على هذا. لكن إن كان هذا العمل أو هذا الشيء يقود إلى المصانعة، وهو أن يضرب الرجل بعمله مدح الناس ويفر من ذمه، فهذا الذي يذم عليه الرجل وهو ينافي الإخلاص. فإذا كان الرجل مخلصا لله عز وجل في عمله ثم سره المدح وكره الذم، فهذا لا يؤثر إن شاء الله في أصل إيمانه. وإن كان ترك مثل هذه الأمور والانقطاع إلى الله عز وجل لا شك أنه درجة أعلى، لكن لا يكون مؤثرا في أصل الإيمان حتى يستجرب بفعله وبعمله مدح الناس، يفعل ليمدح ويترك مثلا بعض المخالفات ليمدح ويفر من بعض الأفعال حتى لا يقع في الذم، فلا شك أن هذا من شعب النفاق وقد يصل إلى الرياء المحض. وأما ما يجده العبد في نفسه من السرور في المدح وكراهية الذم من غير أن يؤثر في عمله ولا في إخلاصه، فهذا لا يؤثر في أصل التوحيد. لكن لا شك أن من كان على درجة أعظم وأكبر، وهو أنه لا يخشى في الله لومة لائم، ويحصل ما حصل له في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الكمال الذين يقولون يستوي عندنا المدح والذم، فلا شك أن هذه درجة عالية في المراقبة ودرجة عالية في الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن واحد بن داود قال حدثني إبراهيم بن النفعي قال الأشعري لا نصلي إلى سارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. قوله لئن أصلي إلى السارية أحب إلي من أن أشرب الخمر، هذه وجه الله ولا وجه بكل حال يتوقف في شرحه حتى يظهر شيء، إما أن يكون هناك نقص، لكن المقصود كأن الأثر في المفاضلة يعني بين عمل وعمل، هو أن يفعل المخالفة يعني خير له من أن يشرب الخمر، وهذا لا يعني هو أنه يرى هذا، كما قال من قال من السلف لبعض أبنائه لأن فرق الله عز وجل بالمعاصي بالزنا وبشرب الخمر أحب إلي من أن أنتقى برأي عمرو بن عبيد، وهذا لا يعني الإقرار على المعاصي، لكن الزجر عن بعض المعاصي بأنه لو وقع في كذا أحب إليه من أن يقع في كذا. وقال له ابن مسعود قال لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادق، أن هذا شرك وهذه معصية. هذا يدل في كلام السلف لا يعني أنه يقر المعصية، لكن من باب الزجر عن هذه المخالفة التي ينفر الناس منها بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن جبل الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق حب الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. نعم، هذه بعض العلامات التي تدل على قوة الإيمان، وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في هذا الحديث الصحيح آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا مما يدل على أن الأعمال القلبية أنها مؤثرة في الإيمان فيزيد الإيمان بها وينقص، وهذا فيه رد على من ينفي أثر الأعمال على الإيمان، فإن المرجئة الذين يقولون أن الإيمان في القلب لا يقولون أيضا أن الأعمال القلبية كلها مؤثرة في الإيمان، وإنما يعنون بالعمل القلب هو التصديق، أما الحب في الله والبغض في الله فقد ينفي بعضهم هذا أن يكون مؤثرا في الإيمان، وهذا مما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم علامة للإيمان وأن بغضهم علامة للنفاق، وهذا كما جاء في حديث فضائل علي رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهذا حال عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورد في بعضهم فما ثبت للأنصار ثبوته للمهاجرين من باب أولى، لأن السابقين منهم أفضل من السابقين من الأنصار، ولأن الأفاضل فيهم أكثر منهم في الأنصار، فما ثبت للمفضول يثبت للفاضل في هذا المقام وليس في كل المواضع، فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علامة للإيمان، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا ينحرف عنهم ولا يقع فيهم إلا منافق، إما أن يكون منافقا يقع في النفاق الأكبر أو الأصغر أو يكون جاهلا بحالهم وبمقامهم، أما من عرفهم وعرف مقامهم وشرفهم وعرف منازلهم من الدين فإنه لا يملك إلا أن يحبهم في الله لأنهم قاموا بدين الله عز وجل، فمحبة الدين ملازمة لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فهذا دليل على انحرافه عن الدين فلا يقع فيهم إلا مفتون، ولا يعرف الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أهل البدع، فكل من طعن فيهم فهو من أهل البدع، لا يعرف عن أحد من علماء الأمة الذين عرفوا بالغيرة على الدين أنه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الانتصار للدين أو بدعوى ما يدعيه بعض المفتونين من المعاصرين ومن غيرهم ما يدعون من نصرة الدين وأنهم سيحكمون في الناس ويعرفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بالدين والذين خالفوا على ما يزعم هؤلاء المفتونين، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه أثنى الله عز وجل عليه في كتابه والنصوص متواترة في فضله، وأطبقت الأمة وأجمع علماء الجرح والتعديل الذين عنوا بالرجال وبجرحهم على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقع فيهم إلا مفتون، وما يوجد في النفوس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإيمان، فمن وجد في نفسه شيء من التنقص لهم فهذا دليل على نقص إيمانه، ومن وجد في قلبه المحبة والتعظيم والتوقير لهم فليعلم أن هذا من الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلبه ومن الخير الذي خصه الله عز وجل به. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مكذبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، فقيل له كيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوم كذا وكذا. نعم، هذا كما تقدم في الحديث، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم ذكر أن من قال مطرنا برحمة الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. فقوله مجتبين أي من الجذب والقحط، ثم إذا ما نزل المطر حصل بعد ذلك الشرك وهو أن ينسب نزول المطر إلى الأنواع، يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا كان معروف عند أهل الجاهلية ومعروف عند أهل الجهل في عصور ماضية أنهم ينسبون نزول المطر إلى الأنواع، فإذا كانوا يعتقدون أنها مؤثرة في هذا فلا شك أن هذا شرك. وأما ما يقوله بعض العامة بألسنتهم يقول مطرنا بنوع كذا وهم يعتقدون أن هذه علامة، أن الأنواع علامة على وجود المطر، فإذا ظهرت هذه الأنواع وجد المطر، فلا شك أن هذا لا يصل إلى حكم ذلك الذي يزعم أن نزول المطر هو بسبب الكوكب، لكن نهينا عن هذه الألفاظ التي تفضي إلى الشرك الأكبر، فتكون هذه الألفاظ من الشرك الأصغر. وإن كان القائل لا يعتقد أن المطر يكون بسبب هذا الكوكب فلا يجوز أن يضاف نزول المطر إلى هذا الكوكب، إنما يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته كما جاء في الحديث. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن همز أبو المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعلم به. نعم، الذي يصف الإسلام يعني يصفه بلسانه، يقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يخالف بقلبه، أو أنه يصف الإسلام بلسانه بأن يصف الإسلام ويحكي الإسلام ويذكر أركان الإسلام ثم هو لا يمتثل بقلبه. وهذا الذي كان يخشاه كثير من الأئمة في عصور السلف، أنه كانوا يقولون ما عرضنا أعمالنا على قلوبنا أو أقوالنا على أعمالنا إلا خشينا النفاق، كان الواحد منهم يخشى أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أو أن يحدث الناس بشيء وهو مقصر به في قلبه. فهذا التقصير إن كان من الذنوب والمعاصي التي يضعف بعض الناس عنها فهو لا يؤثر في أصل الإيمان، وأما إن كان والعياذ بالله يقول الإسلام يصفه بلسانه ويخبر عنه ثم لا يعتقده بقلبه فهذا هو النفاق الأكبر. لكن إن كان يعلم من قلبه سلامة الاعتقاد وحب الإسلام وحب شعب الإيمان لكنه يجد من نفسه ضعف، فلا شك أن هذا نقص لكنه لا يصل إلى حد النفاق الأكبر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله بما كانوا يكذبون. نعم، قوله اعتبروا المنافق بثلاث أي أن هذه من علامات المنافق التي يعرف بها، فمن وجدت في هذه العلامات كانت فيه بعض شعب النفاق الأصغر، إن كان من أهل الإسلام وجدت فيه هذه الشعب فهو من فيه شيء من شعب النفاق، وهذه الشعب لا تخرج المسلم من دائرة الإسلام حتى يوجد النفاق الأكبر. فهذه شعب النفاق لا تخرج من أصل الدين، كما أن شعب الكفر لا تخرج من أصل الدين. فإذا وجد أصل الكفر ارتفع أصل الإيمان، وإذا وجد أصل النفاق ارتفع الإيمان. فهذه ثلاثة أمور: أصل النفاق وأصل الكفر وأصل الإيمان. إذا حل أحد هذه الثلاثة ارتفع ما قبله. إذا حل الإيمان أصل الإيمان على ما قبله من الكفر والنفاق ارتفع النفاق والكفر، وأصبح لهذا المعتقد أصل الإيمان. وكذلك إذا وجد أصل الإيمان ثم والعياذ بالله عقبه الكفر، فحل الكفر أصل الكفر على الإيمان، ارتفع الإيمان ونسخه وحبط العمل بوجود الكفر. أما وجود الشعب فقد توجد بعض شعب الكفر في المؤمنين، وقد توجد بعض شعب الإيمان في الكفار الأصليين، فلا تقوى الشعب على رفع الأصل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان العمارة يعني ابن عباس قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة يؤيس المنافق. نعم، قوله كان حذيفة يؤيس المنافق، التأييس هنا إما أن يراد به أنه يؤيسهم من الدين أو يؤيسهم من الرحمة أو من المغفرة، وإما أن يراد به ما ذكره الشارع هنا المحقق من الاحتقار والتهوين من شأنه. وقد يكون المعنى الأول متحقق لأن النصوص دلت على هذا، فالله عز وجل أخبر عما يدل على هذا في كتابه في حق الكفار والمشركين والمنافقين، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال في المشركين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذه النصوص توجب اليأس لهؤلاء، وليس من المخالفة أن ييأس الكافر، لكن المخالفة أن ييأس المؤمن أو أن ييأس الكافر والمنافق من التوبة. فأما إذا بقي على الكفر والنفاق فينبغي أن ييأس من الرحمة، يقال له أنت محروم من الجنة، محروم من دخول الجنة، مستحق لخلود في النار ما دمت منافقا كافرا. لكنه لا ييأس من التوبة، فينبغي أن يفرق بين التأييس في التوبة، فلا ينبغي أن ييأس أحد لا من الكفار ولا من المشركين ولا من المنافقين. ولهذا جاء إعطاء الرجاء في التوبة كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فينبغي أن يعطى الناس الرجاء في التوبة إذا ما تابوا، أما أن يعطى الكافر والمشرك الرجاء في الرحمة مع وجود الكفر والشرك فما ينبغي، لأن هذا خداع له. المشرك خالد مخلد في النار، مشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الأكبر. فإذا قلنا أن التأييس هنا هو أن ييأس المنافق من أنه يدخل الجنة إذا ما زال على كفر على نفاقه، فهذا من الحق الذي دلت عليه النصوص، لكنه لا ييأس من التوبة. وأما التأييس بقسمين فلا يجوز في حق المؤمن، فلا يجوز لطالب علم ولا داعية ولا عالم أن ييأس أهل الإسلام وأهل الإيمان من رحمة الله سواء في المغفرة أو في التوبة. وأما الكفار والمشركون فقد ييأسوا من الرحمة إذا ما كانوا على الكفر الأكبر وعلى النفاق الأكبر، لأن النصوص دلت على هذا. فكونهم يعطون الرجاء على كفرهم وشركهم هذا من الخداع لهم ومن عدم النص. وقد يتحقق هذا المعنى أو المعنى الذي أشار إليه محقق من أنه كان يحجرهم ويصغرهم، وكلا المعنيين صحيح. نتوقف عند هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السائل ما حكم لبس الحلقة لعلاج رمزه الموجود لدى الصينيين؟ هذه القاعدة في هذا أن هذه الخيوط وما يجعل على الأبدان من الحديد ومن الأرضقة إذا كان له تأثير مباشر على البدن يعرفه أهل الطب وله وجه شرعي صحيح فجعله من التداوي وليس من باب التمام. وإذا لم يكن له تأثير مباشر على البدن ولا يعرف أهل الطب أن له تأثير على البدن مباشر فتعليقه من التمام. فإذا كان الأطباء يقولون إذا وضعت هذه وضع الحديد أو على هذه الأربطة على العظام وعلى القدمين أو على اليدين له تأثير في الطب على البدن فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يعرف له سبب وتأثير مباشر على البدن وإنما يدعى أنه بتعليقه فقط يدفع الماء فهذا من التمائم المحرم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يترددون في الصلاة على الأموات في المسجد النبوي في من لا يعرفه، ربما يكون صوفيا أو رافضيا، فهل له ذلك؟ وهل يؤثر بعضها بالصلاة عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم يصلي ويسر الدعاء أنه أن يكون الميت من الموحدين، هل له ذلك؟ ليس له هذا، هذه من الوسوسة. ما من صلى عليه المسلمون في بلاد المسلمين في بلاد أهل السنة يصلي عليه من لا يعرف أنه قد وقع في النفاق أو في الكفر أو في الشرك. فمن لم يعرف من المصلين هذا الميت بعينه أنه كافر أو مشرك أو أنه وقع في البدع فيرى حجره لهذا يصلي عليه إذا صلى عليه أهل الإسلام، وليس له أن يشترك وليس له أن يستثني، وإنما يدعو له دعاء المسلم لأخيه. والأصل أنه لا يصلى إلا على من كان سليم العقيدة في مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل، هل فعل عمر رضي الله عنه يعتبر من التفتيش عن أحوال المرتد؟ لا، ليس هذا دليل، وإنما عمر رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى حذيفة، فكان هذا رجوع إلى الوحي وإلى شيء يقين. وأما الذين يتجسسون يسألون الناس وينقبون فهذه أمور ظنية، ولهذا عمر أخبر عن هذا قال إنه كان الناس يعاملون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤخذون به، وأما الآن فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلنا ومن أظهر لنا شرا أسأنا الظن به وعاقبنا. فضيلة الشيخ، هل سبب تسمية حذيفة رضي الله عنه بصاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبره بأسماء المنافقين؟ نعم، قيل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء المنافقين في غزوة تبوك، فهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وكان أيضا مهتما بأخبار الفتن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فالفتن هي من هذا الباب، ولعنايته بهذا الباب أصر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وهذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأن من وجد عنده استعدادا لنوع من أنواع العلم قد يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلوم ما لا يخص به غيره لعنايته به. يقول، هل أن الذين الموجودين الآن هم من الأنصار؟ ما أحد يقطع أما هم فهم ليسوا من الأنصار الذين نزلت فيهم النصوص والذين وردت فيهم النصوص في فضلهم كما تقدم، قطعا ليسوا من الأنصار لأن أولئك ماتوا، بل من جاء بعدهم من أبنائهم فليس له حكم الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل الناس الذين يوجدون في هذه البلاد وفي هذه المنطقة هل هم من أبناء الأنصار؟ لا يقطع بهذا أحد، لكن المعروف المقرر في الشرع أن الرجل لا ينتفع بشرف النسب في مغفرة الذنوب أو أن له مكان عند الله عز وجل ليست لغيره، وإن كان شرف النسب إذا اجتمع معه شرف الدين فهذا فضل إلى فضل، ولم يكن من عادة السلف العناية بهذا الأمر، وهو أن هذا الرجل أنه ينتسب إلى الأنصار أو إلى المهاجرين أو إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعتنون بأعماله. يقول، ترك الجهاد أو ترك تأييد النفس بالجهاد من النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ لا، ليس من النفاق الأكبر، إنما هو من النفاق الأصغر، يعني ما فعل شعبة من شعب النفاق، وذلك أن المسلم الموحد يظهر دين الله عز وجل ويجاهد، فإذا قصر بهذا كأنه مات على شعبة من شعب النفاق، وليس هو بالنفاق الأكبر، لأنه ما دام محققا لأصل الإيمان معتقدا وجوب الجهاد، لكنه يجد مثلا في نفسه ضعف أو أنه لم يحدث نفسه بهذا، فهو لا يصل إلى حد النفاق الأكبر، بل هي شعبة من شعب النفاق الأصغر، وهي أيضا في حق من عرف هذا النص ومن عرف فضل الجهاد. أما من كان في غفلة من عامة المسلمين فأهل الغفلة وأهل الجهل قد يعذرون بجهله. قول الإسلام حدثنا باب كتاب، المقصود إمام أحمد أو حد السلف أو حد الشيخ أو بقي المضبوط، المقصود أبو بكر الضروري قال حدثنا.